بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. بداية الشريط الرابع. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب. هذا يدل على أن يتأكد المؤمن يكون له نصيب، يكون لبيته نصيب من صلاته في الليل والنهار، يكون لبيته نصيب من صلاة الليل والنهار، ولا يتخذ بيته كالقبر كالقبور ما يقرأ فيها. اجعلوا من بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا يفيد أن القبور لا يصلى عندها ولا يتخذ محل الصلاة والقراءة، بل يصلي في بيته، يقرأ القرآن في بيته. ولهذا قال في الحديث: فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه القرآن. هذه يدل على البيوت ينبغي يكون لها نصيب من التهجد، نصيب من صلاة النهار، نصيب من القراءة، وألا تكون من مثابة القبور التي لا حظ لها في الصلاة والقراءة. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. مثل الحي والميت. مثل البيت، لا ما فيها البيت، مثل مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية: مثل الرجل يذكر الله والرجل الذي يذكر الله مثل الحي والميت. فالرجل الذي يذكر الله الغافل كالميت، والبيت المهجور كالميت. فينبغي المؤمن أن يكون له نصيب من الذكر في بيته وفي نفسه أينما كان، يذكر الله في الطريق، في المكتب، في السيارة، في الطائرة، في غير ذلك، ما يكون غافل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قيل: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. سبق المفردون، سبقوا إلى الخيرات. فكن منهم، جاهل نفسك، كن منهم، كن من السابقين. قال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين المطيعين كانت الطاعة والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات يعني في أعمالهم في أقوالهم والصابرين والصابرات يعني على طاعة الله ورسوله والخاشعين والخاشعات يعني في أعمالهم الطيبة في صلواتهم وغيرها والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة. سم هذول عشرة عد من أنواع المؤمن عشرة: المسلم، المؤمن، القانت، الصادق، الصابر، الخاشع، المصدق، الصائم، الحافظ فرجه، الذاكر. عشرة كن منهم، جاهد المسلم، كن من المسلمين المنقادين لشرع الله، كن من المؤمنين الصادقين، كن من القانتين المكثرين من الطاعات ليلا ونهارا، كن من الصادقين، كن من الصابرين في أعمالهم وأقوالهم على الحق، كن من الخاشعين في عباداتك، والذين يحضرون بقلوبهم في عباداتهم، كن من المصدق، كن من الحافظ فروجهم والحافظات. يعني احذر احذر ما أحفظ الله عليك من جهة فرج. ثم ختمها بقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كن منهم، كن من الذاكرين الكثير والذاكرات في جميع الأحوال، في بيتك، في فراشك، في مكتبك، في الطريق، في السفر، في الإقامة، في السيارة، في الطائرة، في الباخرة، السفينة، القطار، في أي مكان. لا تقول هذا مكان ما يسمع، كن حريص على هذا الخير أينما كنت، حتى تكون قدوة. إذا سمعك الناس اقتدوا صدق مثل وجودهم، إذا اقتدى بك أحد صار لك مثل أجر. من دل على خير صلى الله عليه وسلم، من دل على خير فله من الواجب فاعل. وفي الصحيح صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبقوا الشهود، سبقوا الى الخيرات، سبقوا الى الجنه والنجاه من النار. سبق المفردون، قيل ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نسأل الله جل وإياكم منهم. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل عن أبيه. يدخل في ذكر الله سماع عشرة المحاضرات والدروس والقرآن والمجلد. لا شك هذا من العلم، هذا من العلم، إذا كانت أشياء طيبة من أهل العلم والبصر طيب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. النون ينفر. نعم. النون. نعم نعم. شيال مشلش. هكذا ضبطه الجمهور ينفر، ورواه بعض رواة مسلم يفر. ورواه بعض رواة مسلم يفر، وكلاهما صحيح. ماشي. وحدثنا أبو محمد بن مثنى الأب. طيب. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا صريح في أن النافع في البيت أفضل إلا المكتوبة. كان منعه من استمرار خوف أن يفرض عليهم، لما رأى حرصهم خشي أن تفرض عليهم صلاة الليل فلم يخرج إليه. وفي رواية أخرى من حديث عائشة أنه صلى بهم ثلاثة أيام ثم لم يخرج خوفا أن تفرض عليه. فلما استخرج عمر ورأى الناس يصلون أوزاعا في المسجد، هذا يصلي ثلاثة ويصلي أربعة، جمعهم، قال: لو جمعتم على إمام، فجمعهم على إمام واحد، فكانوا يصلون 23 ركعة، وربما صلوا 11 ركعة، وأمهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فاستقرت السنة في قيام رمضان في المساجد. نعم. شهر رمضان كامل يصلي النوافل في بيته في شقته إلا أن يصلي في الحرم. في البيت أفضل، في المدينة ومكة، والحرم كله فضل، كله تضع فيه الصلاة في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم في المدينة، دل على أن صلاتهم في البيت أفضل من صلاتهم في المسجد صلى الله عليه وسلم، تطوعهم في بيتهم أفضل من صلاتهم صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا باز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه ناس فذكر نحوه وزاد فيه ولو كتب عليكم ما قمتم به. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير وكان يحجره من الليل فيصلي فيه، فجعل الناس يصلون بصلاته ويبسطه بالنهار، فثابوا ذات ليلة فقال يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوا. هذا هو الأفضل، السنة في العمل العمل أثبته ولو قليل، حب الأعمال ما دام عن صاحبه وإن قل. السنة يتطور من يتيسر لا يشق على نفسه، كان صلى بهم ليالي ثم قال لهم إن أفضل صلاة المثبت المكتوب وإني خشيت وأن ترضى عليه. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم أنه سمع أبا سلمة يحدثه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال قلت يا أم المؤمنين كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله دينا، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع، يعني يسأل الصوم حتى لا يقال يفطر ويصوم الفطر حتى يقال لا يصوم، يعني تارة وتارة أعماله ديمة حسب الفراغ وحسب النشاط. وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن سعيد أخبرني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. قال وكانت عائشة إذا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أحب الأعمال، أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. أدومها، نعم نعم. قال وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن علية حاون، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد، وفي حديث زهير فليقعد. وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثني ينبغي المؤمن أن لا يتكلف في عبادته وتنفله، يصلي طاقته ولا يتكلف، إذا تعب استراح نام، أما إذا شيء يتعلق بالحبل أو شبه عند الضعف لا، ولهذا قطع الحبل ويصلي أحدهم طاقته، فإذا تعب أو كسل فلينام أو فليقعد. كان زينب رضي الله عنها من جحش إحدى أمهات المؤمنين من أهل العبادة والعمل الصالح، فمن حرصها على الخير جعلت حبلا تعلق به إذا كسلت تقف وتعلق بهم حتى تقرا وهي قائمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لا حاجه الى هذا. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم في اخر حياته اكثر تنفله وهو قاعد عليه الصلاه والسلام، فان اقرب الى خشوع ولذه العباده مما تكلم. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذه الحولاء بنت تويت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنام، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وهذا كالذي قبله، ينبغي للعبد الرفق، لأنه إذا تكلف قد يمل العبادة قد يكرهها، ينبغي له يرفق نفسه ولا يشدد على نفسه. فإذا شق عليه القيام جلس، وإذا صار عاد يصلي مثلا 11 وشق عليه يصلي 7 يصلي 9 يصلي 5، وهم لزوم يبتل على عادته على حسب النشاط والقوة حتى يؤدي العبادة بنشاط وأحبة وأنس. نعم. ولا يسأم الله حتى يسأم ولا يمل حتى تمل، من الصفات التي تجرى على ظاهرها على الوجه اللائق بالله لا يشابه آخر، ليس سأمه كسأمهم ولا ملله كمللهم ولا ضحكه كضحكهم ولا غضبه كغضبهم، كلها صفات حق ومعاني حق تليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. صفات تليق بالله لا يشابه خلقه جل وعلا. نعم. حدثنا ابو بكر وابي شيبه وابو كريب قال حدثنا مثل مكر ومكر الله خادم الله خادعه، كلها باب واحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة حاء وحدثني زهير بن حرب واللفظ له، وحدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي حديث أبي أسامة أنها امرأة من بني أسد. حدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا عبد الله بن أمية أحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فإذا كان يوتر بثلاث كل ليلة أفضل من كونه مرة بخمس ومرة بثلاث ومرة بسبع، وإنه يداوم على عبادة يجتهد فيها أفضل أن تكون تارة وتارة. حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. هذا في جواز النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينسى كما ينسى، قد ينسى الأهلاه وقد ينسى غيره، ولهذا قال في حديث مسعود انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. فالانبياء ينسون، ولقد عهدنا الى اهل القول فنسي ولم يجدها كما ينسى غيرهم، ولكنه لا يقر على الخطا بل ينبهه الله او ينبهه العباد فينكر، ولا يقر على خطا عليه الصلاه والسلام. نعم. وحدثنا ابن نمير استعذنا القرآن على الإنسان في صلاة الفريضة يجاهد نفسه الفريضة لا بد منه يجاهد نفسه يقلل من القراءة حتى لا يتكلف وإذا كان مع الإمام يكفيه الفاتحة أما إذا كان يصلي وحده مريض يصلي وحده أو مسافر ما معه أحد يعتني لا يطول حتى لا يستعجل يقرأ الفاتحة وما تيسر معه ولو قليل يعني الفرض لا بد منه لكن يلاحظ يجاهد نفسه لا يطول وحدثنا ابن نمير حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها حدثنا يحيى بن يحيى وفي هذا الإنسان قد ينسى ولا حرج عليه أما حديث من حفظ من القرآن كذا ونسيه لقي الله وكذا هو حديث ضعيف فالإنسان ينسى لا حرج عليه قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا فقال الله قد فعلت كما في الصحيح فإذا نسي آية أو آيات ثم ذكرها لا شيء لا إثم عليه نعم وحدثنا ابن نمير حدثنا عبدة وأبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها حدثنا يحيى بن يحيى وفيه من الفوائد أيضا فيه من الفوائد شرعية رفع الصوت بالقراءة في المسجد أو في بيته إذا كان لا يترتب على هذا إذا أحد هذا الذي سمعه في المسجد وهو في بيته يقرأ دل على أنه لا بأس أن يرفع صوته قراءة في المسجد أو في بيته ينفع الله بذلك من يشاء إلا إذا كان ذلك يشق على أحد حوله مصلين أو حوله نيام فيخفض من هذا الحديث الثاني كان النبي صلى الله عليه وسلم مرا في بيت أبي موسى في بعض الليالي فسمع أبا موسى يقرأ فجعل يستمع له وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود يعني صوتا حسنا من أصواتهم فلما أصبح أبو موسى وجاء إليه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مررت في بيتك وسمعت صوتك فقال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا اللهم الله عنه نعم مزامير أي أصواتهم الحسنة نعم آية نسيتها أو نسيتها نسيتها أحسن ونسيتها ونسيتها ونسيتها أحسن من نسيتها نعم إن أنساه الشيطان ولهذا في الحديث لا يقول أحد نسيت كذا ولكن يقول نسيت ونسيت نعم وهذا على سبيل الاستحباب ولهذا في الحديث الآخر إنما أنسى كما تنسوا فنسب النساء لنفسه الحديث الصحيح لكن إذا قال نسيت أقول نسيت يكون أفضل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا حدثنا يحيى والقطان حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر حاول حدثنا ابن نمير حدثنا أبي كلهم عن عبيد الله حاول حدثنا ابن سعيد وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب حاول حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حاول حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك وزاد في حديث موسى بن عقبة وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها حدثنا ابن أمير حدثنا أبي وأبو معاوية حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت نسيت سورة كيت وكيت أو نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. يعني أنزه الشيطان. الله ونعم نعم والظاهر على سبيل الكراهة لأنه استعملها في مواضع أخرى قال نسيتها قال إنما أنا بشرح أنسى كما تنسون. محتمل مقصود يدل على كراهته بئس ما لأحدهم يقول كذا يدل على كراهة هذا الشيء. نسيت أو أنسيت بالهمزة أو بالنون. حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولفظ الحديث لابن براد. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. يعني يجهر يتغنى يجهر به محسن لصوته حسن صوته الله ونعم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حاوم حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي بالقرآن. ما أذن السمع أذن يعني السمع. حدثني بشر بن الحكم حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثني ابن أخي بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهادي بهذا الإسناد مثله سواء وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وحدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا مالك وهو بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الحشي قال العلماء المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن وأصل الزمر الغناء وآل داود هو داود نفسه أو وآل فلان قد يطلق على نفسه وكان داود صلى الله عليه وسلم حسن الصوت جدا. اللهم صل على نعم. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. الله عنه. كانت المزامير مباحة في شريعة لا هذا تعبير عن حمزة الصوت كلها أثر في القلوب. في حديث صحيح يا شيخ لا يشغلن قارئكم مصلّيكم لا يشغلن قارئكم مصلّيكم ناس بس لكن خرج الصح الحديث الصحيح أنه خرج على ناس من المسجد يصلون جماعات جماعات يجهروا بعضهم على بعض فقال إن كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضهم على بعض أو قال فلا يؤذي بعضهم بعضا يعني إذا كان هناك جماعة هنا جماعة يخفض كل واحد صوته حتى لا يتعدى بعضهم بعض. نعم. صلى الله عليه وسلم جمع بين هذا الحديث لقد أتيت بالمرض من الزمير آل داود إلى حديث الواردة في النهي عن المدح. هذا سير قليل لا بأس مثل ما قال أهل العلم مدح قليل إذا كان في مصلحة لا بأس. نعم. مثل ما قال عمر ما سلكت فجر إلا سلك الشيطان فجر غير فجر مثل ما مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح قال فقرأ ابن مغفل ورجع فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حاون وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارثي قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى يدل على أن السكينة وهي نوع من الملائكة نوع من تنزلت لسماع القرآن وهذه منقبة للقارئ هو سيد بن الفضيل رضي الله عنه قال رأى فيها مثل السرج مثل السرج أنوار أشكال الشارع على السفينة. قد قيل في معنى السكينة هنا أشياء المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. نعم فيها فيها طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة. هذا هو أحسن ما يقال المقصود أنها شيء ينزله الله لإظهار فضل القراءة والقرآن وفضل الذكر مثل ما في الحديث ما اجتمع قوم في مجلس في الله يقرأون كتاب الله في رسول الله نزلتهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عنده فهي شيء يكون فيه ملائكة يكون فيه بعض الأحيان أنوار تنزل عند سماع الذكر. نعم. قال عبد الله بأن رؤية الملائكة ممكنة ممكنة هو واقعة قد رأى جبرائيل بعض الصحابة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة وراح بعض الصحابة في صورة أخرى قد تبدو. نعم. هل هذا الحديث يعني خاص بسماع القرآن أو المواعظ عام؟ مثل ما في الحديث الآخر اجتمع قبيلة يذكرون يتمون لما اجتمع قبيلة قوم في بيت يتمون كتاب الله ويتدارسون ما بينهم. واللفظ الآخر لما اجتمع قبيلة يذكرون الله فيعم جميع أنواع الذكر. وكذلك حديث إن لله ملك السياحين يتبعوا مجالس الذكر فإذا وجدوها تنادوا فلموا إلى حاجتهم. فهذا يعم القرآن ويعم مجالس الذكر والعلم. نرجو أن يكون هذا المجلس من ذلك. هل الجيع في الصلاة أو خارج الصلاة؟ وهو على الراحلة يرد القراءة يعني يرددها. هل يرجع الإمام في الصلاة؟ نعم. هل يرجع الإمام قراءه ويصلي؟ لا فيه أو ما جعل فيه مانع إذا دعت الحاجة إلى من باب عظمة الدين. مثل ما جاء في بعض الأحاديث صلى الله عليه وسلم قام ليلة بقوله تعالى: إن تعذبه فإنه عباد وإن تغفر له فإنك أنت العزيز. في حديث أبي ذر. أو إذا دعت الحاجة إلى تنبيه مثل آية فيها وعد أو آية فيها وعيد. لكن ما أعلم النبي فعل في الفرائض. أقول لا أعلم أن النبي فعل في الفرائض إنما جاء في صلاة الليل وقوفه يدعو يتعوذ يسبح يرجع كل هذا جاء في الليل. أما أنا إلى ساعتي هذه لا أعلم أنه كرر آية في الفريضة عليه الصلاة والسلام. الأقرب ترك في الفرائض. أما في الليل في تهجده وحده قراءة الليل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية نعم يدعو يا رحمة يدعو ويتعوذ تسبيح يسبح نعم تهجد بالليل نعم. أما صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة الأولى ترك نعم لعدم نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ما يسبح إذا مر بتصبيح يمشي في القراءة يستمر في القراءة ولا يقف نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول فذكر نحوه غير أنه ما قال تنقز. وحدثني قال تنقز غير أنه ما قال إيش تنقز تنقز نعم نعم. وحدثني حسن بن علي حلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن معنى هذا أن جفلت لما شاءت الظلة جل عن الفرس سافت الظلة العظيمة فلها جفلت منها كانت تقطع عشان يطنيها وخاف على ولده وسيد رضي الله عنه وهي يعني سكينة عظيمة كسحابة جفلت منها الفرس. أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظل فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأ فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولولا قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. إن شاء الله. وحدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حاء وحدثنا محمد. وفي هذا الحث على تعلم القرآن وحفظه والعناية به، وأن يقرأه لله يريد بالثواب، وأن مثل المؤمن القارئ للقرآن الذي يعمل بالقرآن ويعتني بالقرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها لأمي. ففي الحث على قراءة القرآن والعمل بالقرآن، وأن مثله كمثل الأترجة المعروفة طعمها طيب وريحها طيب، كلامه طيب وتحدثه طيب وأعماله طيبة، لأنه قرأه لله وأراد به وجه الله. نعم. إذا كان للتعليم عن تعليم الناس ما في ناس يأخذ عليه أجرة تعلم، إنها حق ما أخذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق ما أخذ مالي من كتاب الله، رواه البخاري في الصحيح. للتعليم لأنها تنشيط للناس، كونه يعطى أجرة حتى يعلم الناس، أما لمجرد القراءة لا، لا يأخذ لمجرد القراءة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التلاوة، يقول: لا أعلم فيه نزاع بين أهل العلم، إنما الأجر للتعليم، يعني أراد يعلم، يعلم الأولاد، يعلم الكبار. نعم. حاول وحدثنا. نعم. أقول: من سجل لسماعه في دعس القرآن وأخذ عليه. لا لا يا بس هذا على التلاوة ما يصح، لا يجوز. يقول الشيخ تقي الله والله: لا أعلم نزاعا بين أهل العلم. نعم. ايش؟ ما هي الترجة؟ اسأل أهلك. نعم. نعم. نعم. نعم. ترداد القراءة، ترداد القراءة، تكرار. نعم. الأجرة يا شيخ. نعم. الأجرة على التعليم سواء يكون من جماعة أو من بيت مال مسلم. من المال أو من جماعة، كل واحد. نعم. إذا كان بين المصلين أو بين القراء لا يجر عليهم، يشوش عليهم. إذا كان بين المصلين أو بين القراء يرفض. النبي خرج على الناس المسجد وهم جماعات يقرأ بعضهم يجهرون، قال: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضهم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، واللفظ الآخر: فلا يؤذي بعضكم بعضا. نعم. فليقرأ قراءة ما فيها أذى لأحد، لا تشوش على أحد، قراءة حسنة ليس فيها تشويش على المصلين ولا تشويش على القراء اللي حوله. أما إذا كانوا يستمعون للجماعة يستمعون له يرفع صوته حتى يسمعهم. نعم. حاول وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعاً عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن. عن عائشة رضي الله. انتهى الوجه الأول. فضلاً اقلب الشريط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا وهذا فيه الحث على تعلم القرآن ولو تتعتع فيه، يتعلم يجتهد وله أجران حتى يستفيد حتى يقرأ. لكن الماهر به القرآن مع السفرة في خلال البرامج، ولكن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجر. يستحب الإنسان يتعلم يجتهد حتى يدرك، يتعلم من هذا ويتعلم من هذا، ويقول هذا أخي علمني والآخر علمني، يتهجى القرآن حتى تقوى عبارته. نعم. نعم. ظاهر ما تتعتع لجهله بالحروف، جهله بالقراءة، تتعتع يعني ما يمشي فيه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاون، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وكيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. نعم. حدثنا هداب بن خالد. نعم. يجهز نفسه حتى يتلفظ حسب الطاقة. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: آلله سماني لك. قال: آلله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. الله. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك. قال: نعم. قال: فبكى. الله. من قبل أبي رضي الله عنه كان سيد القراء رضي الله عنه، أعطاه الله في ذلك من الخير ما أعطاه. هذه من قبلت له، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة لم يكن قال الشارع هذا. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها المنقبة الشريفة لأبي بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا. ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة. ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. وأما قوله آه الله سماني لك، فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على رجل من أمته ولم ينص على أبي، فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه أو قال على رجل، فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات. اختلفوا إثبات في المحتملات. إثبات ولا التثبت؟ الاستثبات. استثبات. نعم. طيب. اختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل، ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه. وكان يعده صلى الله عليه وسلم رأساً وإماماً في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أقرأه أبي، الحديث أقرأه أبي رضي الله عنه. نعم. وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار، والله أعلم. وهذا واضح، لأن الحديث فيه دلالة على التواضع وأن الكبير والعظيم لا حرج ولا بأس أن يقرأ على من دونه ليقتدي به الناس ويتأسوا به الناس ولا يعنه من القراءة على العالم ولو كان القارئ أفضل من المقروء عليه ولو كان سلطانا أو غيره لمزيد الفائدة والعلم ولإظهار فضل أبي حتى يقرأ عليه الناس ويستفيدوا منه ويقولوا أن النبي قرأ عليه هو أفضل الخلق فيستفيدون وقد استفاد منه الصحابة وقرأ عليه الناس رضي الله عنه وأرضاه والمقصود أن فعله صلى الله عليه وسلم وأمر الله له أن يقرأ على أبي وتسميته له كله يفيد التواضع وأنه ينبغي للكبير والعظيم أن يتواضع مع أتباعه ومع تلاميذه وأن لا يتكبر عليهم وأن يسعى في إظهار فضلهم وجمع الناس عليهم ليستفيدوا منهم كل هذا يؤخذ من القصة وفضل هذه السورة سورة لم يكن لأنها سورة عظيمة مع اختصارها سورة عظيمة بين فيها جل وعلا هذا الأتقياء وهذا غيرهم بين فيها أن الله خلق الخلق ليعبدوه وأنه أمر بهذا الأمر العظيم وأنه هو الدين القيم نعم إلى غير هذا من فوائدها نعم الله أكبر نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب ما معنى قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ظاهرة أبو ظاهر الآية ما يحتاج سؤال حث على التدبر وتحذير من قسمة القلوب والإعراض عن القرآن في الحث على تدبر للإفادة لأن نزل للعمل هو نزل لمجرد التلاوة نزل يفهم ويعلم ويعمل به وهذا يحتاج إلى تدبر والنظر والعناية والحذر من قسوة القلوب نعم وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد يعني بن الحارث حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبين بمثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن حفص قال أبو بكر حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قال فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل تذكر هذا موقف يوم القيامة فبكى عليه الصلاة والسلام يؤتى به يشهد على الأمة أنه بلغها فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد اللهم صل عليه وسلم ولهذا طرفت عيناه عليه الصلاة والسلام حدثنا هناد بن السري ومنجاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسر عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد هناد في روايته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر اقرأ علي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثني مسعر وقال أبو كريب عن مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فبكى قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم شك مسعر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنت بحمص فقال لي بعض القوم اقرأ علينا فقرأت عليهم سورة يوسف قال فقال رجل من القوم والله ما هكذا أنزلت قال قلت ويحك والله لقد قرأت قال قلت ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أحسنت فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبرح حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس حان وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، وليس في حديث أبي معاوية، فقال لي: أحسنت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة المسؤول شرعية سماع القرآن في المجالس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا سمع بأصحابه يقرأ القرآن ويذكرهم، وثم ربما مر بالسجدة فيسجدون معك عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي أن تمر المجالس بقراءة القرآن والتذكير بالله والدعوة إليه، لأن في ذلك تذكير الناس بما خلقوا له، ولأن في ذلك الدعوة إلى الله والحث على فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله عنه. فالمجالس اللي لم تعمر بالذكر والقراءة وتلاوة الأحاديث ونحو ذلك تعمر بشيء آخر، فعمارتها بقراءة القرآن والتذكير بالله وبحقه خير ما فعله الناس، وكانت مجالسه صلى الله عليه وسلم معمورة بهذا عليه الصلاة والسلام. قراءة هو على المنبر يحتاج لا يظهر الله أعلم، يمكن وهم بعض المواد، إنما هذا كان في مجلس عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. عفى الله عنك، شم رائحة الخمر في إنسان كافية بالقطع بأنه شرب؟ الصحابة احتجوا بهذا، إذا جزم توقن أنها خمر يعمل بذلك إذا شهد شاهدان. نعم، لأن أمير الكوفة وهو أمير الكوفة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير. أيحب أحدكم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. قال: قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وهذا فيه الحث على تعلم القرآن والعناية بالقرآن، وأنه خير من جمع الأموال العظيمة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يرجع أن يذهب إلى بطحانه والعقيق فيرجع بناقتين عظيمتين سمينتين؟ قالوا: كلنا نحب ذلك. قال: لا يغدو أحدهم المسجد فيقرأ ويتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. في هذا الحث على تعلم القرآن والعناية بالقرآن وحفظه، لأن في ذلك الدعوة إلى العمل به والقيام به، وذلك سبب دخول الجنة والنجاة من النار. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي هذا الحث على تعلم القرآن وحفظه والإكثار من تلاوته. نعم. اللهم السلام. لأن محل التعليم آخر الوقت، أقول لأن محل التعليم مساجد محل التعليم. موسى بن علي ولا علي؟ يقال علي وعلي. يقولون انه اذا كان في العراق قالوا له علي، ما يبون يصير اسم علي يعني امين رضي الله عنه، واذا كان في غير العراق دعوه علي لا يستنكر. نعم نعم. حدثني الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع، حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. وحدثنا عبد الله هذا في حق على العناية بالقرآن وحفظه، وأنه يأتي شفيعا لأصحاب يوم القيامة، يعني الذين عملوا به واستقاموا عليه يشفع لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، هو شفيع لمن أخذ به واستقام عليه وحجة على من ضيعه ويستقيم عليه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، واقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تشهدان لصاحبهما يوم القيامة. قال اقرأوا البقرة إن أخذها بركة تركها حسرة ولا تسرها بطلة، والبطلة هو المتكاسلون الذين ليس عندهم النشاط والقوة، قال بعضهم السحرة، واللفظ أعم من ذلك، بعض السحرة والكهنة والمتساهلون والغفلة الذين ليس عندهم النشاط والعناية، إنما يحفظها أهل الجد والنشاط والرغبة في الخير. وفي الحديث الآخر كما يأتي يدعى بالقرآن وبأهله العاملين به يوم القيامة، بأهله العاملين، وما أهله وأما من لا يعمل به فليس من أهله، من قرأه ولم يعمل به فليس من أهله، بل هو حجة عليه نسأل الله. نعم. هذا الفضل خاص مع فضل القرآن، قرأوا القرآن فمن يأتي شهيدا لأصحابه يوم القيامة، هذا الفضل لهما خاص لما فيهما من أحكام عظيمة، قرأوا آل عمران فيهما أحكام عظيمة، سورتان طويلتان فيهما أحكام عظيمة كثيرة. نعم نعم. إذا تيسر الحفظ أولى، نعم. أقول بارك الله فيك، الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به هل يأخذون أجر التلاوة؟ يحضرون التلاوة ويحاسبون على المخالف. اللي يقرأ ولا يعملون لهم النار يوم القيامة، لهم النار يوم القيامة حجة عليهم إن شاء الله، ما لهم أجر حتى يعملون به، يصدقون ويعملون به، يوحدون الله ويطيعون أوامره وينتهون عن نواهيه، من قرأ القرآن ولم يعمله صار حجة عليه إن شاء الله العافية. نعم. الله أوفي الحديث بالشك أوفي الحديث بالشك قول التنويع. نعم. أو أين أو؟ لا هذه تنويع نوعان أنواع. نعم. للتنويع. نعم. لا سؤال بطلة، أي حفظها ولا فهم معناها؟ ظاهر السياق حفظها. نعم. نعم. وحدثنا عبد الله المقصود المعنى حفظها ولم يعمل بصلاة حجة عليه نسأل الله العافية، المقصود حفظها للعمل، للعمل بها والقيام بمعناها، هذا المقصود من حفظ القرآن، وهم المقصود من حفظ القرآن أنه يتلوح على الناس أو يأخذ عليه فلوس، المقصود من الحفظ العمل والأجر في قراءته. نعم نعم. إنما أمره إذا رجع يقول كن فيكون، قادر أن يجعل من الأعراض أجسام كما تأتي أعماله يوم القيامة في الميزان عظيمة، وهي أعمال من صلاة وقراءة وغير ذلك، هذا أمره سبحانه، يجعل الأعراض أجسام، التلاوة ويجعل الكلام الذي شرعه لعباده يقرؤونه فضلا منه سبحانه وتعالى. نعم، هذا بعضهم بعض أهل العلم قال إنما المراد ثوابه، لكن لا حاجة إلى التأويل، نفس القراءة التي تطوع بها الإنسان والسور التي قرأها الإنسان يجعلها الله جل وعلا أجساما عظيمة تشهد لصاحبها. قراءة سورة البقرة ما هو المعنى؟ تطرب السحرة في الشخص أو من البيت أو لا تستطيع البقرة، هذا عام، لا تستطيع حفظها ولا تستطيع مخالفتها ولا معلوم انه يفر الشيطان يفر من البيت تقرا سورة البقرة، لكن تستطيع اعم منها اعم منها ولا تفسر بالسحرة، ما هو مو بظاهر، ما هو بلغ عن بعض الناس هو علم البطلة، عن البطلة تشمل الكسلة والمتساهلون، تشمل البطلة الفساق، كلمة البطلة تعم. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان، والمهم حفظها والعمل بها، هم المراد ما حفظها، قد يحفظها من هم أكثر الناس، لكن المقصود الحفظ اللي معه العمل ومعه القيام بالحق. نعم. قراءة مع العمل دون التدريس، نعم، كونه يقرأ لم يحفظها لكن يعمل، الحمد لله يحصل المطلوب، لكن إذا قرأها يحصل لك كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثال يكون أكبر وأفضل وأعظم. والمقصود من الحفظ العمل، حفظ بلا عمل ما ينفع، نسأل الله العافية. قراءة مع العمل كذلك السحرة تفر من الشخص أو من الإنسان، نعم، السحرة تطرب بسبب قراءتها من الشخص، ما جاء ما فيه ما يدل على هذا. وحدثنا عبد الله، السحر يحتاج إلى القتل. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال وكأنهما في كليهما، ولم يذكر قول معاوية بلغني. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تخدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. الله أكبر الله أكبر. حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن الجواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن الرزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله وفي أهل العامل به ما يبين المعنى المتقدم، وأن قوله اقرأوا القرآن هل يأتي شفيعا لأصحابه لأصحاب العاملين به، كما في رواية يوم كما في رواية النواس، المقصود أن العلم والقرآن وسائر ما شرع الله إنما يعمل إنما ينفع من عمل به عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم وصدق، أما من لم يعمل أو عمل رياء أو من غير إيمان ما ينفع، ولكن ينفع العمل مع الإخلاص والصدق والإيمان. نعم. ولكن يقرأ ولا أفهم معناه يعني يجتهد له الأجر، يجتهد يسأل عما أشكل عليه وله الأجر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عليه الصلاة والسلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الله أكبر. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: لقيت أبا مسعود عند البيت فقلت: حديث بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة. فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأهما في ليلة كفتاه. وحدثنا إسحاق، وهي آمن الرسول بنعمة ربه والمؤمنون إلى آخر السورة، آيتان عظيمتان، من قرأهما في ليلة كفتاه. هذا في حاجة على قراءتهما كل ليلة. نعم، كفتاه من كل سوء. إشكال الشارع على كفتاه؟ قيل معناه كفتاه من الرسول آيتان. نعم، قيل معناه كفتاه من قيام الليل، وقيل من الشيطان، وقيل من الآفات، ويحتمل الجميع. الأقرب من كل سوء يعني قيام الليل على حال المشروع، كفتاه من كل سوء أو من الشيطان، والمقصود فضلهما. الله أكبر. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن منصور بهذا الإسناد. حدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة بن قيس عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثني به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني علي بن خشرم، أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حان، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وعبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حاون، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف، وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى. هذه فائدة عظيمة، من حفظ 10 آيات من أول الكهف ومن آخرها كان من أسباب عصمته من الدجال عند خروج الدجال، وإذا حفظها كلها أكمل وأكمل. وهذا والله أعلم يعني مع الاستقامة على دين الله، مع الاستقامة على الحق والهدى، لكن هذه من الأسباب، مثل ما من الأسباب أن يأخذ العدة في الجهاد ويصبر ويصابر وينصره الله جل وعلا. فالإنسان يأخذ بالأسباب ويسأل الله التوفيق والعافية والسلامة ويبتعد عن الشر. نعم، هذه من الأسباب. نعم، إذا حفظها. نعم، إذا حفظها. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجرير عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر. يا الله يا الله. أول حديث. وحدثنا أول حديث. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاون وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. فضرب في صدري. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. والله. نعم. نعم. رضي الله عنه. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الله أكبر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاوم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا أبان العطار جميعا عن قتادة بهذا الإسناد. وفي حديثهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم: هذه السورة العظيمة تمحضت الخبر عن الله جل وعلا، وهي سورة قل هو الله أحد، كله خبر عن الله وصفاته العظيمة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فصارت تعجب منها القرآن لهذا المعنى. فالقرآن أقسام 3: قسم خبر عن الله وصفاته العظيمة، وهذا تمحض في قل هو الله أحد، وقسم عما كان وما يكون، وقسم عن الشرائع والأحكام. فتمحضت هذه السورة لخبر عن الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هي جامعة تدل على أنه سبحانه هو المستحق لا يعبد، وهو الإله الحق الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها وترجوه لحاجاتها وتسأله دفع ما يضرها، وهو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن يحيى قال ابن حاتم: حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن. اللهم صل على نعم. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عمي عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كل هذا فيه فضل هذه السورة العظيمة قل هو الله أحد فضل المعوذتين كذلك فهما من هذه السورة من أفضل سور القرآن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهن عند النوم ثلاث مرات يكررهن ثلاث مرات ربط من يديه عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد ومعوذتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل أو أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط المعوذتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاون حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو أسامة كلاهما عن إسماعيل بهذا الإسناد مثله وفي رواية أبي أسامة عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وكان من رفعاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في أيضا قل هو الله المعوذتين أيضا فضل آخر وهو القراءة بهن في آخر في الصباح والمساء كون يقرأ بهن في الصباح والمساء ثلاث مرات كما جاء في حديث عبد الله بن خبيب قال اقرأهن فإنها تكفيك من كل شيء. هذا يدل على شرعية القراءة هذه السورة الثلاث قل هو الله المعوذتين الصباح والمساء ثلاث مرات وعند النوم وكذلك قراءة قل هو الله أحد في آخر الصلاة كما قال كان الأمير يقرأ بها ويختم بها في صلاته فقال أخبروها أن الله يحبه لما سألوا عنها قال لأنها صلة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها قال أخبروها أن الله أحب في لفظ آخر قال حبك إياها أدخلك الجنة هذه الآيات وهذه السور لها مزايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات من أول الكهف وآخرها قل هو الله أحد فاتحة الكتاب المعوذتان هذه فضائل خاصة نعم. اللهم صل وسلم. عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وهذا حسد الغطة، يعني لا غطة إلا في اثنتين، يعني أمر الدنيا أمرها سهل، لكن مثل هذا ينبغي أن يغطى صاحبه. من آتاه الله القرآن فيقوم بهذا آناء الليل وآناء النهار ويكثر من قراءته يغبط بهذا، ينبغي التأسيب. كذلك من آتاه الله المال فأعانه الله على إنفاقه في الليل والنهار والإحسان إلى الناس يغبط بهذا، كل ينبغي يغبط بهذا ويتمنى يكون مثله. واللفظ الآخر: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يعني العلم النافع والبصيرة في الدين. نعم الله أكبر. نعم. بالنسبة للعشر آيات سورة الكهف، هل يقرأ أسبوعياً أو يومياً أو عند خروج الدجال؟ نعم. لكن هي تقرأ يوم الجمعة، كان يقرأها بعض الصحابة يوم الجمعة، وجاء فيها حديث فيها ضعف، كان أبو سعيد يقرأها كل جمعة. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله هذا الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الليل وآناء النهار. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حاول حدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ونبع القرآن أصل الحكمة ورأف الحكمة، ورزقه الله القرآن والبصيرة يعلمه ويعمل به، هذا هو من الحكمة. الله أكبر. نعم. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر رضي الله عنه يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وأنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني أن الكتاب كتاب الله يرفع به أقواما عملوا به واستقاموا عليه فرفعهم الله وصاروا قادة وأئمة للناس، ووضع آخرين خالفوه وعصوه فسقطوا. فكتاب الله فيه الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول: إن الله يرفع بها الكتاب أقواما ويضع بها آخرين، يرفع الله بالقرآن أقواما عملوا به واستقاموا عليه فصاروا أئمة الناس، ويضع آخرين خالفوه ولم يعملوا به فصاروا من سقط المتاع. نعم. اللهم استعان. نعم. نعم. يعني ساعة النهار يعمل بساعة النهار ويقرأ آيات النهار ساعة النهار. نعم. وحدثني عبد الله. نعم. يختم بها، يختم بها صلاته، كان يختم بها صلاة من حبه إياه، يختم بها صلاته، يقرأ الركعة الأخيرة بعد الفاتحة. نعم. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان بمثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. الله أكبر. نهاية الشريط الرابع. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.